الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالإمامة. وقبل أن نبدأ بموضوعنا اليوم، نحب أن نعرج على مسألة قرأها القارئ في آخر قراءتنا أمس، وهي في علم الفرائض، حينما قال: أم وأخ لأم وأخ شقيق. وصحة المسألة: أم وأخ شقيق وأخ لأب، وليس أخا لأم. فربما سبق اللسان فقال أم وأخ لأم وأخ شقيق. وصحة المسألة: أم وأخ شقيق وأخ لأب. ونقسمها من ستة: للأم السدس واحد لوجود الجمع من الإخوة، وأما الأخ الشقيق فهو يأخذ الباقي تعصيب، والأخ لأب يسقط وليس له شيء. فالأخ لأب يأتي به الأخ الشقيق معه ليحرم الأم من الثلث إلى السدس، ثم بعد ذلك إذا أخذت سدسها أخذ الباقي جميعا الأخ الشقيق، وسقط الأخ لأم. فالمسألة: أم وأخ شقيق وأخ لأب، وليست أم وأخ شقيق وأخ لأم، وإنما أم أخ شقيق أخ لأب. الأخ لأب يكون معنا لأجل أن يحجب الأم من الثلث إلى السدس، ثم يخرج فليس له من المال شيء. في ذكر أحكام الإمامة، قلنا أنه الأقرأ الأفقه الأعلم بالسنة الأكبر سنا، لأن الأسن له من المزية ما ليست لغيره. ثم بعد ذلك إذا كان هناك إمام الحي فهو أولى من غيره، وصاحب الدار أولى من غيره، والسلطان أولى من غيره، وهكذا على ما ذكره المؤلف، وأن الإمامة من الأعمال التي فيها أجر وثواب وغنيمة عظيمة، ولا مانع أن يسأل الإنسان الإمامة، كما جاء رجل إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام فقال: اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم، واقتدي بأضعفهم. والآية الكريمة: واجعلني للمتقين إماما. وحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال: ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة، ومنهم إمام صلى بقوم وهم له راضون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وساكن البيت وإمام المسجد أحق إذا كان أهلا للإمامة ممن حضرهم. 301 ثم إن استووا في معرفة السنة وإدراك الأحكام الفقهية والتقى والورع والسن والهجرة وما ذكرناه من صفات، وحصل بينهم المشاحة يقرع بينهم، إن تشاحوا حصل قرعة. نعم. ثم إن استووا في الكل يقدم من قرع إن تشاحوا، إن تشاحوا يعني ما حد منهم تنازل للثاني، إذا واحد منهم قال لا أنا أتنازل لأخي ويتولى الإمامة فحسن، لكن كل واحد تمسك بحقه قال لا أنا الأولى أنا أريدها ولم يتنازل، فلأجل ألا يكون بينهم تشاحن وتنافر وخلاف نقرع بينهم، فمن جاءته القرعة يتولى الإمامة. نعم. لأنهم تساووا في الاستحقاق وتعذر الجمع، وتعذر الجمع يعني ما يمكن نقول واحد صلي الظهر والثاني يصلي العصر، واحد يصلي المغرب والثاني يصلي العشاء، من غير ممكن هذا، فلذلك حصل التشاح ولا يمكن الجمع فلا بد من القرعة. نعم. وقرع بينهم كسائر الحقوق وساكن البيت، كسائر الحقوق عندما يحصل فيها مشاحة. نعم. وساكن البيت وإمام المسجد أحق إذا كان عندنا الإمام. هذه الصفات، هذه المزايا التي ذكرناها لا تنطبق على ساكن البيت ولا تنطبق على إمام المسجد الراتب، بمعنى أنه لو أن جماعة في بيت وأدركتهم الصلاة وعرفوا أنهم لا يدركون الصلاة في المسجد وأرادوا أن يصلوا في المكان الذي هم فيه، لا نقول من الأقرأ من الأفقه من الأعلم من الأكبر سنة، وإنما الأولى إمام البيت، الأولى صاحب البيت يتقدم للإمامة. مسألة ثانية، لو أن مسجدا من مساجد أحد الأحياء تعين إمام لديهم، فإذا أقيمت الصلاة ما نلتفت ذات اليمين وذات الشمال ننظر من الأعلم من الأقرأ من الأفقه، لا، إمام المسجد له الأولوية، وإن كان في المسجد من هو أدرى منه وأعلم وأفقه وأحكم. نعم. وإمام المسجد أحق إذا كان أهلا للإمامة ممن حضرهم، ممن إذا كان أهل ممن حضر، يعني لو مسجد من المساجد فيه الإمام الرسمي وحضر من هو أكثر منه فقها وعلما ومعرفة ودراية، فنقول إن الإمام الرسمي أحق بالإمامة من غيره. نعم. ولو كان في الحاضرين من هو أقرأ أو أفقه، ولو كان في الحاضرين معه للصلاة من هو أعلم منه وأدرى. نعم. بقوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه، رواه أبو داود عن ابن مسعود. إلا من ذي سلطان فيقدم عليه، إلا من ذي سلطان يعني صاحب السلطان يقدم على الجميع، على صاحب البيت على إمام المسجد لأن له الإمامة. نعم. لعموم ولايته ولما تقدم من الحديث، ولما تقدم من الحديث لا يؤمن الرجل الرجل في بيته إلى آخر الحديث. نعم. والسيد أولى بالإمامة في بيت عبده، والسيد أولى بالإمامة في بيت عبده، لأن البيت والعبد ملك لمن؟ سيد. للسيد، فهو عبارة هو صاحب البيت، فلو أن رجلا عنده أرقاء وأعطى واحدا منهم مسكنا يسكن فيه ثم حضرت الصلاة، ما نقول صاحب هذا المسكن وهو عبد له الإمامة، لا، الإمامة لسيده، لأن البيت وساكن البيت ملك للسيد. نعم. لأنه صاحب البيت وحر بالرفع على الابتداء وحاضر أي حضري، ثم يبين لنا عندنا حر وحاضر ومقيم ومختون وبصير وإلى آخره، يقول أولى من غيرهم. نعم. وحر بالرفع على الابتداء وحاضر أي حضري وهو الناشئ في المدن والقرى ومقيم وبصير ومخطون أي مقطوع القلفة، ومن له ثياب أي ثوبان وما يستر به أولى من ضدهم، أولى من ضدهم يعني الحر أولى من العبد، المقيم أولى من المسافر، المختون أولى من الأقلف، البصير أولى من الأعمى، من له ثياب أولى ممن ليست له ثياب تستر عورته أو تستر جسمه. فأولى وش قلنا في إعرابها؟ خبر. وحر بالرفع وما تبعه وش قلنا؟ حر. وش إعرابها حر؟ مبتدا. أولى وما عطف عليه مبتدا، وأولى من غيرهم هذا الخبر. وش تعريف الخبر؟ الخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة. نعم. أولى من ضدهم خبر أن حر وما عطف عليه. نعم. والحر أولى من العبد والمباعد، والحضري أولى. فالحر أولى من العبد والمبعض. ما الفرق بين العبد والمبعض؟ العبد رقيق كامل عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، لكن المبعض لا، نصفه حر ونصفه رقيق، ربعه حر وثلاثة الأرباع رقيق، ثلاثة الأرباع حر والربع رقيق. ومر بنا في الحدود كيف نقسم الجلد، لو أن عليه الجلد كم نجلده إذا شرب، كم نجلده إذا قذف إلى آخر. فالحر أولى من العبد، والحر أولى من المبعض، والمبعض أولى من العبد. نعم. والحضري أولى من البدوي الناس. والحضري أولى من البدوي. الحضري عاش في البادية، الحضري عاش في الحاضرة، والبدوي عاش في البادية، وهذا حضر مجالس العلم واستمع إلى مجالس الذكر واستفاد من المواعظ وعرف الأحكام، بينما ذاك قد يكون بعيدا عنها. فهذا أولى لما يغلب على الظن من علمه ودرايته وفقهه وما لديه من أحكام. نعم. والحضري أولى من البدوي الناشئ بالبادية. نعم. والمقيم أولى من المسافر لأنه ربما يقصر ويفوت المقصر. والمقيم أولى من المسافر لأن المسافر لو صلى الظهر ربما يصلي ركعتين، لو صلى العصر ربما يصلي ركعتين، لو صلى العشاء يصلي ركعتين، لأنه من حق هذا فيقصر. فالمقيم أولى من المسافر. نعم. لأنه ربما يقصر فيفوت المأمومين بعد الصلاة في جماعة. لأنه ربما يقصر فيفوت المأمومين بعض الصلاة، لأنه يصلي ركعتين ويسلم، فالجماعة لابد أن يقوموا لأداء أو لقضاء الركعتين الباقيتين، فيفوت عليهم أداء الصلاة كاملة في جماعة، يصلوا نصف الصلاة مع هذا المسافر، فإذا سلم أكملوها، فيفوت عليهم أداء الصلاة كاملة في جماعة. نعم. وبصير أولى من أعمى. نعم. ومخطون أولى من أقلف. ومن له من الثياب ما ذكر أولى من مستور العورة. ومن له ثياب كاملة أولى من لديه ثياب قاصرة، أو لديه ما يستر عورته، أو لديه ما يضعه على الكتف والعورة فقط. فالذي لديه ثياب كاملة يكون أتم وأجمل وأكمل، والمولى عز وجل يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد. نعم. ومن له من الثياب ما ذكر أولى من مستور العورة ما أحد العاتقين فقط، وكذا المبعض أولى من العبد. وكذا المبعض أولى من العبد، لأن المبعض قسم منه حر، نصفه ربعه ثلثه، بينما العبد عبد كامل. فالمبعض أولى من العبد. نعم. والمتوضئ أولى من المتيمم. المتوضئ من توضأ بالماء ورفع الحدث، فالماء يرفع الحدث. والمتيمم مر بنا قول بعض العلماء بأنه مبيح، مبيح لا رافع، فقد لا يجد الإنسان الماء، وقد يجده ولا يستطيع استعماله، لأنه مر بنا على أن التيمم لمن لم يجد الماء أو يجده ولا يقدر على استعماله. فيقول من توضأ يعني ارتفع حدثه بالماء الطهور أولى ممن له عذر، إما أنه لا يجد الماء وإما أنه يجده ولا يقدر على استعماله وتيمم. نعم. والمستأجر في البيت أولى من المؤجر. والمستأجر في البيت أولى من المؤجر. أنا عندي بيت وأجرته لك ثم حضرت الصلاة، أنا صاحب الملك وأنت المستأجر، أنت أولى بالإمامة. لماذا؟ لأن منفعة البيت لك وليست لي، الأصل أصل البيت لي، لكن أنت لك المنفعة، فالمستأجر له المنفعة والمعجر أخذ الأجرة. فيقول المستأجر أولى من بالإمامة من المؤجر. نعم. والمعير أولى من المستعير. عندي بيت وأسكنتك به من باب الإعارة فقط بدون تأجير، فحضرت الصلاة أنا أولى لأني أنا صاحب البيت وأنا المعير وأنت مستعير. أما المسألة الأولى أنا مؤجر أخذت مبلغ وأنت مستأجر لك المنفعة فلك الإمامة، ففرق بين المعير والمؤجر، فالمعير له الإمامة والمستأجر له الإمامة، والمؤجر ليس له الإمامة والمستعير ليس له الإمامة. نعم. والمعير أولى من المستعير، وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه. وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه. اجتمعوا ووجدنا أن فلانا أقرأ أفقه أعلم أدرى بالأحكام، أعرف لما يترتب على أحكام الصلاة، فتقدم غيره وصلى، يقول تكره إمامة غير الأولى. الأصل أنه ما يتقدم إلا الأولى، إلا إذا كان الأولى اعتذر، قد يكون نعرف أن فلان من الناس طالب علم لكن له ظروف لا ندري عنها واعتذر يتقدم غير الأولى، لكن إذا كنا لا نعرف له ما أو ليس هناك مانع وتقدم فلان دون أن يعرض على الأولى تكره إمامة غير الأولى. نعم. وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه. نعم. لحديث إذا أمر الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال. سفال يعني أمرهم في تأخر، يرجعون القهقرة لغير المنفعة لغير المفيد لغير النافع، لا ليسوا في رشاد. إذا قدموا غير الأولى وقدموا غير الأفقه وقدموا غير الأعلم وقدموا غير الأتقى فهم في سفال. نعم. ذكره أحمد في رسالته إلا إمام المسجد. إلا إمام المسجد، إمام المسجد يتقدم ولو أن هناك من هو أفقه منه، ولو أن هناك من هو أقرب منه، ولو أن هناك من هو أعلم بالسنة منه، فإمام المسجد له الأولوية وصاحب البيت له الأولوية أيضا. إلا إمام المسجد وصاحب البيت فتحرم، ولا تصح الصلاة خلف فاسق سواء كان فسقه من جهة الأفعال. هذا مما ينبغي أن يتحرى الإنسان، أن يتحرى الإنسان في أدائه للصلاة، وأن ينظر إلى من يؤدي الصلاة خلفه، فيقول هنا ولا تصح الصلاة خلف فاسق. نعم. سواء كان فسقه من جهة الأفعال أو الاعتقاد. سواء كان فسقه من حيث الاعتقاد، لديه اعتقادات باطلة، أو من حيث الأفعال ووجود بعض التصرفات الخاطئة، إما أن يكون من حيث العقيدة أو من حيث العمل والفعل. نعم. إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره. إلا في جمعة، يعني البلد ما فيها إلا إمام واحد، فمن الصعب أن يترك الإنسان الجمعة أو يترك العيد لعدم وجود غير فرد واحد، فأكثر أو كثير من البلاد ليس فيها إلا مسجد واحد للجمعة. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام لا تؤمن امرأة رجلا ولا امرأة رجلا. المرأة ما تكون إمام للرجل. نعم. ولا أعرابي من عاش في البادية، المهاجر اللي عاش في الحاضرة. نعم. ولا فاجر مؤمنا. نعم. إلا أن يقهره بسلطان يخاف صوته. نعم. رواه ابن ماجه عن جابر. ككافر. الكافر ما يصح أن يتقدم مهما كان علمه ومهما كانت درايته ومهما كان إلمامه بالفقه، فإذا قلنا إنه كافر لا يصح أن يتقدم والصلاة معه باطلة. نعم. ككافر أي كما لا تصح خلف كافر، سواء علم بكفره في الصلاة أو بعد الفراغ منها، فهي غير صحيحة. نعم. وتصح خلف المخالف في الفروع، وإذا ترك الإمام ما يعتقده واجبا وحده. صلى الله وسلم على نبينا.